الدرس الثالث عشر. الآن سأكشف لكم عنها. إذن أفعالنا هذه أدواتها إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح، وقد تجتمع الثلاثة مجتمعة في عمل من الأعمال، يعني العمل يكون بدنيا ماليا قلبيا وهكذا. بعض الناس انتهينا إلى هذه النقطة وقلنا أن كل طاعة، كل أمر من أوامر الله ينبغي أن يكون القصد منه أمرين: واحد، كل فعل أنت تفعله فعلته لما؟ لأمر الله، السبب هو أمر الله. وثانيا، طبقته لأمر الله وقصدت به رضا الله، واضح؟ ثانيا، نيتك وقصدك لله هو تطبيق لأمر الله، امتثال، وهذا امتثال للأمر. ثانيا، النية لله عز وجل، قصد الأمر لله، هكذا هو الأصل. قد يدخل هذا عمل أنت عندما أنت تاجرت، عندما تاجرت أنت قد لا تقصد، يعني قد يقول قائل: أنا التاجر كيف أقصد أني أرضي الله عز وجل؟ هذا كلام بالنسبة لنا نحن المسلمين واضح، فلولا أمر الله بالتجارة لما تاجر، ولذلك أنت تتاجر بالتجارة المأذون بها وتترك التجارة المنهي عنها، وأنت بتجارتك تتقوى على طاعة الله وتقصد به سد الفاقة، وتقصد به أن لا تتكفف الناس ولا تسألهم لمعصية الله عز وجل في سؤال الناس وغير ذلك. هذه الصورة أوصلتنا إلى وضع معين، هذا الوضع أدى بنا أن أوامر الله كثيرة، فكل أمر هو توحيد، وكل أمر هو إيمان، كل أمر هو توحيد، وكل أمر هو إيمان، ما دام أنك امتثلت فيه أمر الله وقصدت فيه رضا الله. قصدت فيه ماذا؟ رضا الله. فكل أمر طبقت فيه أمر الله وامتثلت فيه أمر الله وقصدت فيه رضا الله فهو توحيد وإيمان، وكل أمر لم تمتثل فيه أمر الله عز وجل ولأو لم تقصد به رضا الله فهو كفر وشرك. هكذا وصلنا إلى هذه القاعدة التي انتهينا منها غدا. كل فعل أمس إيش قلت أنا؟ كل فعل أو قول أو نية فعلها المرء امتثالا لله قاصدا رضا الله فهي ما هي؟ هل هي ثمرة من الإيمان دالة على الإيمان، ولا هي بذاتها إيمان؟ لما تقول سبحان الله لأنك امتثلت أمر الله وقصدت بها أن يرضى عنك الرب، هذا الفعل إيمان؟ إيمان، وليس هو دال على وجود الإيمان في القلب ولا ثمرة من ثمرات الإيمان في وضع معين وحالة معين، هو بذاته إيمان، فهي إيمان. وكذلك العكس، كل فعل أو قول أو نية فعلها المرء على خلاف أمر الله لا يقصد بها رضا الله فهي كفر. هذه القاعدة يجب أن نفهمها، وإذا لم نفهم هذه القاعدة بعد ذلك مصيبة كبيرة علينا، سندخل في أهل البدع ونصلح جزءا منها. القضية التي أريد أن أنبه عليها، هذه ربما لا نأخذ دورة في قضية شرحنا لأسماء الله وصفاته لأنها تحتاج إلى دورة مستقلة قد تأخذ أسبوعين أو ثلاثة، لكن إخواني جميع الأوامر، انتبهوا، هناك توحيد لله بماذا؟ أفعالنا ما هي؟ قلنا هي أوامر لله، أوامر أفعالنا أوامر لله، هذه الأوامر هي مقتضى أسماء الله وصفاته، هي مقتضى أسماء الله وصفاته. كيف هذه العبارة؟ إذا فهمنا هذا السر عرفنا كيف يفرد سبحان الله هذا إله عظيم يحبنا والله يريد بنا الخير، لأن لو حجبه عنا لكانت مصيبة كبيرة. الله يحب عباده، فسبحانه وتعالى عرفنا بأسمائه وصفاته من خلال أوامره لنتعامل مع الله من خلال أوامره. فكل عمل من أعمالنا التي هي أوامر لله التي هي من الإيمان هي مقتضى صفة من صفات الله عز وجل. أضرب لكم أمثلة، ثم الأوامر، ثم كذلك كل خلق لله. احنا تكلمنا ما لنا دخل نحن في قضية الخلق، نحن بالنسبة للإيمان لنا دخل في ماذا؟ الأوامر، لنا في الأوامر، في الخلق ما لنا دخل، يعني هو ليس خلقنا، هو خلق الله. وكذلك كل ما ترى من مخلوقات الله هو مقتضى صفات الله وأسمائه. نشرح العبارة، ماذا يريد الله منا؟ ماذا يريد؟ كيف تكون علاقتك مع الله؟ ورحم الله ابن القيم فقد أحسن تفصيلها وبيانها، خاصة في كتابه بدائع الفوائد، وخاصة مدارج السالكين وبقية كتبه، والحكمة والتعليم في أفعال الله عز وجل. الآن هناك أمر لله، لنقول ماذا؟ أي أمر؟ أعطينا أمر من أمر لله. لنقل نحن الاستغفار، هذا أمر من أوامر الله أن تستغفر الله عز وجل. هذا تعامل مع أي صفة من صفات الله؟ غفور. فلولا وجود الصفة ما وجد الأمر، فالأمر هذا تعريف لنا من خلال ممارستك وأعمالك للتعامل مع هذه الصفة من صفات الله. فالله شرع لنا الاستغفار لأنه غفور، فهي مقتضى صفة من صفات الله عز وجل. الجهاد، القتال، مقتضى صفة المنتقم. أي أمر من أوامر الله؟ الصلاة. الله إخواني أنا أحب هذا الاسم وأرى أن كل أوامر الله ترجع إلى هذا الاسم، وهو المتكبر. إذا هذا الاسم على الرغم أن بقية الأسماء والصفات فيها المظاهر كذلك، لكن انظروا إلى صفة المتكبر. لولا تكبره، يقول صلى الله عليه وسلم، العزة في الحديث القدسي الصحيح، العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. والإزار لما يستر في الأسفل، والرداء لما يستر في الأعلى، ويكون الذي يستر في الأعلى دائما أعظم شأنا وأفضل حالا، لأنه يكون الممثل لهذا الذي تلتقي به. فماذا هو الأمر الذي رداء الله؟ ما هو؟ كبرياء. العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمظهر الرب عز وجل يظهر بالتكبر. الله متكبر يريد منك أن تصلي له، الله متكبر يريد لك وتمرق وجهك في التراب، الله متكبر يريد منك أن تعبده وتخاف منه، الله متكبر يريد منك أن تمتثل أمره. أصلا لا يظهر أمر عبوديتك أن تكون عبدا إلا بمظهر التكبر لله. ولكن متكبر مش تنفخ كتنفخ المتكبرين، حاشا وكلاه. المتكبر ينبغي أن يكون، إذا كان تكبره حقيقيا ينبغي أن يكون غنيا، وغناه ذاتي، غناه ذاتي وليس مكتسبا. والمتكبر ينبغي أن يكون ماذا؟ يكون قويا وقوته ذاتية. والمتكبر ينبغي أن يكون عزيزا، والمتكبر ينبغي أن يكون قدوسا. فهذا الاسم إخواني ما أعظمه لو تفكرنا. إذن لا أريد أن أستطرد في هذه النقطة. إذن أوامر الله عز وجل من أجل أن تعرفنا بما، أول شيء تعرفنا بأسمائه وصفاته، ثم هي مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته في تشريعه. فبهذا لما أنت تسجد أنت تتعامل مع أسماء حقيقية وصفات حقيقية لله، تتعامل معه بها. فإذا عصى المرء ربه دل على ماذا؟ دل على أن هذه الأسماء والصفات لم تترسخ في قلب المرء ولم يستشعرها كما هي. يعني لما إنسان يزني نسي أن الله يراه، أن الله يراه، ونسي أن الله يسمعه، ونسي مخافة الله، ونسي غيرة الله لأن الله يغار، فنسي هذه الأسماء والصفات. إذن هو جاهل ربه. فكلما عرف الإنسان ربه، كلما تعرف بصفة من صفات الله ينبغي أن يتعامل مع هذه الصفة. كيف يتعامل مع هذه الصفة؟ بطاعة الأمر، فيبحث. ولذلك من هنا أستطيع أن أقول أن كثيرا من الصحابة كان يكتشف بعض الأوامر قبل نزولها لأنه يعرف ربه. فالقضية أن الصحابي يعرف الله فيقول أن الله كذا، هذا من مستلزمات صفات الله أن يكون التشريع كذا. ولذلك وافق عمر ربه في كثير من القضايا. لما؟ ما هو السبب؟ يعرف الله. الله مثلا عندما قال نساء المسلمين عليهن أن ينستكرن في بيوتهم ما يخرجن، وأن ينبغي أن ينزل الحجاب ولا يجلسوا، ما هو الدافع له في الحقيقة؟ معرفته لرب. ويقول لو أنزل الله كذا، قد يقول هذه المسألة معقولة. انظروا إلى الشفافية، انظروا إلى شفافية القلوب في التعامل مع الله. الأضرار راحت، فالقلب فطري، والفطرة هو أصل الخلقة وهو أصل قضية التعامل من غير غبش، فالقضية معروفة لديه. كيف يكتشف عمر؟ انظروا إلى هذا الحالة. ولذلك لو كان نبيا بعدي لكان عمر ومحدث وملهم رضي الله تعالى عنه، ويقول يا رسول الله هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ هذه قدرة عجيبة. يعني بلاش أنا الحقيقة، يعني الصحابة عظماء لما عبدوا الله، لكن كذلك عظماء بقلوبهم، عظماء بعقولهم، أن هذا الصحابي استطاع. ما تستطيع أنت، ما تستطيع أن تضعه في فيزياء أو كيمياء، أنه نظر فقلبه علم أن مقام إبراهيم مقام عظيم، والمقام العظيم ينبغي أن تكون فيه عبادة لله، لأنه لا يجوز للمرء. لماذا؟ لماذا شرعت العبادات في أماكن مخصوصة؟ لماذا؟ لأن هذه الأماكن عظيمة. المسجد الأقصى عظيم، المسجد الحرام عظيم، المسجد النبوي عظيم، فشرعت فيه العبادات. رمضان عظيم عند الله، فشرع فيه الصيام. الآن مقام إبراهيم، كيف استشعر عمر عظمة هذا المكان؟ فينبغي أن يكون عظمة هذا المكان القدرية توافق أمرا تشريعيا. يعني أنتم فهمتم؟ يعني هذا كيف رأى هذا؟ كيف علم؟ يعني هذا القلب عجيب عجيب عندما ينور بنور الله. ولذلك كثير من الصحابة أفتوا بفتاوى وتشريع وأمور من قبيل الاجتهاد والرأي، ثم كانت هذه التشريعات أو هذه الأقوال والفتاوى موافقة قبل أن يسمعوا كلام الله، موافقة حقا لما عليه حكم الله. جاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا له ما الكلالة يا أبا بكر؟ كلالة في القرآن، ما هي الكلالة؟ قال ما سمعت فيها أمرا، لكني أظنها ما خلى الوالد والولد، يعني من مات وليس له والد وليس له ولد. هذا اللفظ بذاته حديث لرسول الله. تصور هذا اللفظ بذاته حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلالة ما خلى الوالد والولد. ومن هنا يدلنا على شيء آخر، أن العالم ليس فقط ما يحتاج إليه من منطق أرسطي ليكتشف النص يفيد كذا واللفظ بالمعنى يفيد كذا، لا بد من حالة أخرى تكون موافقة له، هو مقدار علاقته مع الله ومعرفته بالله والمعرفة بتطبيق الأوامر وترك المعاصي. فكلما كان المرء قريبا من الله حبيبا إلى الله كلما هو فهم على الله، لو جاء إليه ما الحكم هو يفهم عن الله عز وجل أنه ما يريد بهذا، ماذا يريد؟ لأنه يعرفه، لأنه ماذا يعرف؟ ربه. الآن لو أنا عرفتك تمام المعرفة ولله المثل الأعلى، من خلال عيشتي معك 20 سنة 30 سنة وأنا أنام وأنتقل معك وكذا، لو جاءني رجل وقال لي فلان الذي عشت معه 30 40 سنة ولله المثل الأعلى، ما هو مزاجه في القضية الفلانية؟ يستطيع أن يقول ولا يستطيع؟ حتى لو هذه القضية لم تطرح، لكنه يعرف شخصية هذا الرجل ومزاجه كيف يتعامل مع مثل هذه القضية. مثلا رجل يحب النساء، فهو يقول فهو يعرف أنه يحب النساء، يحب الطعام الفلاني، يحب الألوان الفلانية، يحب السفر، فمعرفته. فكلما ازداد الإنسان معرفته بالله كلما كان أقرب إلى معرفة الشيء. فهمنا هذه القضية أن أوامر الله التي هي أفعالنا ينبغي أن تكون أين ارتباطها؟ بالأسماء والصفات. ومن هنا قضية الأسماء والصفات أثرها النفسي على العبد، فإذا جهل المرء الأسماء والصفات أو صفات الله أو أولها وحملها على غير حقيقتها، ما هو مظهر عبوديته لله؟ مظهر جامد، مظهر نفسية المرء الذي يتعامل مع صفات الله في كل أمر، يتعامل مع صفة من صفات الله، هذا إنسان حي يتعامل مع الله. هنا رأينا التشريع، هو من أين خرج التشريع؟ مظهر من مظاهر صفات الله عز وجل وأسمائه. سنتكلم الآن عن ماذا؟ عن التكوين. هل التكوين مظهر من مظاهر أسماء الله كالتشريع؟ سبحان الله، ما يوجد خلق لله عز وجل إلا هو مظهر من مظاهر خلق صفات الله سبحانه وتعالى، ولولا هذه الصفات ما ظهرت هذه المظاهر الكونية وهذا خلق الكون. أمثلة، مثل هذا التعدد، هذا التعدد شكلي وشكلك والشكل، هذا التعدد هل هو مظهر من مظاهر أسماء الله؟ قدرته، فالقادر هو الذي ينوع، ثم هو ماذا؟ له حكمة، حكمته سبحانه وتعالى. هذا قضية الأب والابن وهذا التسلسل الخلقي بهذا، أليس هو مظهر من مظاهر أسماء الله عز وجل وحكمته وقدرته وعزته؟ الآن لماذا أنت، قد يقول قائل ما هو الحاجة أن تخرج منا الفضلات؟ يعني هذا مظهر متقدم، كان ينبغي هذا أن لا يكون من الحكمة، لأنه لا يرى الحكمة إلا ما وافق عقل إبليس. فهل ضعفك أنت وقذارتك أنت وجهلك أنت فيها مظهر من مظاهر أسماء الله؟ بماذا؟ لولا هذا ما عرفت أن الله عظيم. فمقدار معرفتك لحدك تعرف قوة ربك، وبمقدار معرفتك لقذارتك تعرف قدوسية الله، قدوس هو البريء من الدنس والنقائص، وبمقدار ذلتك تعرف عزة الله. هذا الجبال، هذا كلها مظهر. فمن أجل هذا التشريع مظهر من مظاهر أسماء الله، والتكوين مظهر من مظاهر أسماء الله عز وجل، ومن هنا موافقة التشريع للتكوين. هذا معنى اسم الحق، هذا معنى الحق. ما هو الحق؟ موافقة الشيء على ما هو عليه. فلما قال الله أنا أعطيتكم التشريع الحق، الموافق لما؟ لخلقه الذي هو مصدره من؟ مصدره الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيصبح المسلم بهذا مهتديا وبهذا عاقلا. ونريد أن ننبه أن من لم يعرف هذه القضية ولم يصبح في عبادته لله قريبا إلى الله، وذلك ترى كلما كان عند السلف هذه قضية واضحة، كلما كان الرجل عبدا لله وقريبا إلى الله كلما كان أعلم من غيره. الآن أبو بكر لماذا أعلم من عمر؟ هل أبو بكر أعلم بالله من عمر الخطاب؟ نعم أعلم بالله من عمر الخطاب. ولذلك كانت المشاكل التي تتم خصومات بين أبي بكر وعمر من كان أقرب فيها من الحق؟ أبو بكر. كل قضية الردة، عمر يفهم هذه القضية أنه أبو بكر أقرب إلى الله منه، فهو أكثر معرفته بحكم الله ومراد الله في هذه المسألة منه، ولذلك جعل اطمئنان قلب أبي بكر حجة شرعية. هذا نحن لا نقوله في أصول الفقه، لا، أصول الفقه لا تذكر لنا. ومن أدلة الحكم الشرعي اطمئنان قلب أبي بكر. لكن الحقيقة الآن سأذكر لكم مذكور في كتب أصول الفقه ما هو، من أين جئت بهذا الكلام؟ قال ماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر؟ فما رأيت حتى شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. يقتل المرتجل. قال عليه لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر، شرح صدر أبي بكر، فعلمت أنه الحق. فهل اطمئنان القلب النير دليل شرعي؟ ذكرها العلماء في كتب الأصول تخلو من هذا. قال العلماء إن اطمئنان القلب لا يعمل به إلا بعد تضارب الأدلة في نفس الفقيه، ولا يستطيع أن يرى نصا، لأنه الأصل النص، الأصل النص، تطمئن قلبك ولم تطمئن، الأصل النص، عليك أن تتهم نفسك مقابل وضوح النص، لأن القلب قد يخدع، فالأصل وضوح النص. فإذا تضاربت الأدلة ولم تهتدي جاز لك أن تعمل باطمئنان قلبك لكن لا تلزم به الآخر. يعني تقول الذي حينئذ اطمئنان، لما تتضارب الأدلة ولا تستطيع أن تخرج منها بمخرج حكم شرعي، تخرج بأن هذا أقرب إلى مراد الله، أقرب إلى مراد الله، وهذا أقرب إلى تشريع الله، يعني كأنه أقرب إلى ما يحبه الله، أقرب إلى ما يريده الله عز وجل، فتعمل به ولكن لا تلزم به الآخرين، لأن هذا لا يلزم به أحد على أحد. فهمتم إخواني؟ هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها، والكلام فيها كثير عند علمائنا، كلام رائع، خاصة ابن القيم، خاصة ابن القيم، ليتكم تقرأوا كتبه. ووجدت أحد إخواننا قد استفاد منها في تأليف كتاب لأمر لا مجال الآن التفصيل فيه. هناك أخ اسمه فتح سرور أظن، له كتاب اسمه قدر الدعوة، قدر الدعوة، هذا له 4 كتب الحقيقة، قرأت منها 3، من أروع الكتب، أنبه عليها وأنبه إخواني لقراءتها. الكتاب الأول قدر الدعوة، فتكلم في البداية ناقلا، فقط ناقلا كلام ابن القيم، فتستطيع أن تراجعوها وتجدوا تفسير كامل لهذه القضية. وكتاب له آخر اسمه حكمة الدعوة، وهو كتاب كذلك رائع جدا. وكتاب آخر اسمه أصحاب الأخدود، وكذلك كتاب رائع جدا. له كتاب آخر لم أطلع عليه بعد، وهو كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم. نحن نتابع قضية الإيمان لدينا. فهم يا أخوان؟ واضح الكلام؟ الآن جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. انتهينا من هذه النقطة. الذين يقولون الله محبة بنت الله منتقم، الذين يقولون الله محبة فينبغي أن ننشر المحبة بين الناس، ينسوا أن الله هو المنتقم، وأن الله أنه سبحانه وتعالى غيور. ولذلك الحديث الدال على ما نقوله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله هو السلام، كان أصحاب رسول الله يقول السلام على الله السلام على رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم، أفشوه بينكم. الآن انتبهنا أن جميع أوامر الله عز وجل إيمان، وجميع مخالفات الدين إيمان. الآن هل نقطة ثانية، انتهينا من هذه النقطة، نقطة ثانية، هل أوامر الله واحدة أم أوامر متعددة؟ أوامر متعددة، الصلاة أمر، الزكاة أمر، الحج أمر، التوكل أمر، النظر إلى القرآن أمر، عدم النظر إلى المحرمات أمر، هكذا. فأوامر الله متعددة، إحنا فهمنا كل أمر من أوامر الله هو إيمان، وكل معصية هي كفر وشرك. قبل أن أتابع معكم، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ لأنها مصطلحات شرعية. الفرق علماؤنا يذكرون فرقا، لكن على الحقيقة لا يوجد فرق. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو الكفر؟ ما هو؟ الناس يقولون الكفر هو كما ترون هو عدم طاعة الله، والشرك أن تشرك هذه الطاعة مع الله أو تضع شريكا له في هذه الطاعة. صحيح؟ هذا هو الكفر، هذا هو الشرك. الآن هل تتصوروا معصية كفر من غير شرك، أو هل تتصورون شركا من غير كفر؟ كيف تتصوروا هذا؟ لو إنسان زنى هل أشرك؟ احنا نقول انسان زنى قد كفر على هذا المفهوم الذي ضربناه، ان كل معصية كفر. فالانسان اذا زنى هل كفر؟ نعم، قد كفر هذا الانسان. الان هل اشرك؟ كيف اشرك؟ اتبع امر اخر في الزنا، وهو او امر امرأة ما، او واحد دفع له مال، او إذن هو لما أطاع الله آمن، لما عصى الله كفر بأمر من أوامر الله، وهذا الكفر لم يتم إلا باتباع أمر آخر قد يكون هواه وقد يكون غيره. إذن لا يقع الكفر إلا، ولا يقع الشرك إلا مع الكفر، لا أبدا. واضح هذه؟ لأنه لا يمكن أن يخلو العمل من غير آمر، لا يمكن. إما امتثلت أمر الله، وإما امتثلت غيره. فإذا امتثلت أمر الله فأنت آمنت به، وإذا لم تمتثل أمره فقد كفرت حقه وعملت بأمر غيره فأنت واضح. الآن أوامر الله عز وجل إيمان. إذن رأينا أن أوامر الله كثيرة، أوامر الله كثيرة، بمعنى أنه لا يوجد أمر واحد لأوامر الله قال تفعله هذا هو الإيمان، ومقابله هذا الأمر إن عصيته فهذا هو الكفر، ولكن أوامر الله كثيرة. إذن الإيمان متعدد أو واحد؟ الإيمان متعدد، لأن كل أمر من أوامر الله هو إيمان، وأوامر الله كل مفعل من أفعالك ينبغي أن يكون إيمان، هي حركة الحياة كلها زمانا ومكانا. إذن الإيمان متعدد، كم شعب الإيمان؟ شعب الإيمان أصلا هي كل أمر من أوامر الله، كل أمر من أوامر الله هي إيمان. فهمتم إخواني؟ الحديث جمع جميع حركات الإنسان بقولها الإيمان بضع وسبعون شعبة، كل أوامر الله عز وجل في جميع. إذن فهمنا، والكفر المقابل ماذا؟ كفر متعدد. ثالثا، ما دام أن الإيمان متعدد بعدد أوامر الله، والكفر متعدد بعدد في الحديث، وإن كان بعض العلماء اختلف، قال صلى الله عليه وسلم الزنا 36 بابا والشرك مثل ذلك. الحديث والشرك والكفر مثل ذلك، يعني بعض العلماء قال حسنا وبعض قال حسنا. الآن هل أوامر الله سبحانه وتعالى في تشريعه وأحكامه على مرتبة واحدة؟ يعني جميع الأوامر كلها فرائض؟ جميع الأوامر كلها أركان؟ جميع الأوامر كلها مستحبات؟ أم أنها مراتب متعددة؟ هناك في دين الله من الأوامر ما هو أركان، وهناك ما هو واجب وهناك ما هو مستحب. ما هو الركن؟ ما هو الواجب؟ ما هو المستحب؟ مثلا كل فعل في الدنيا، كل شيء، كل شيء في الدنيا له أركان وله واجبات وله مستحبات، كل شيء صحيح. ما هو الركن؟ ما كان، لا ما كان، اسمه ما كان داخلا في ماهية الشيء ولا يصح الشيء إلا به. الآن أنت إنسان، أنت إنسان مجموع فيك أمور متعددة صحيح؟ اخواني لا يوجد شيء في الدنيا شيء واحد، لا يوجد شيء في الدنيا واحد، هذه مش متعددة، هذه النقطة شيء واحد ولا متعدد؟ متعدد. لا يوجد في الشيء هذا البيت شيء واحد ولا متعدد؟ فيه بشر وفيه حجار وفيه خشب وفيه مطبخ وفيه غرف نوم وفيه، لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو متعدد، لا يوجد شيء واحد لفظا وواقعا. بمعنى الآن الأمور المعنوية متعددة، كذلك اللفظ الواحد متعدد. نعم الحب، هل الحب مرتبة واحدة ولا متعدد؟ متعدد. الآن أنت تحب والدك وتحب أمك، قد محبتك لأمك أكثر محبتك لأبيك، وكلاهما تسمى محبة ولكن تتفاوت، إذن هي متعددة. الآن ما هو الركن؟ الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء ولا يصح الشيء إلا به. هذا التفريق بينه وبين الشرط، ما كان خارجا من الماهية. قلنا مثال أنت إنسان، هل نضرب مثل؟ أنا أضرب مثل شرعي وأتابعه بمثل ماذا؟ كون خلقي حتى ترى هي واحدة موافقة الشرع للكون، هذا يدل على أنه حق. الآن الإنسان مخلوق، ما هو الشيء الذي في داخل الإنسان ولا يقوم الإنسان إلا به؟ ما هو؟ الروح، الروح، القلب، الدم، هذا داخلا في ماهية الإنسان ولا يصح وجود الإنسان إلا بها، بحيث لو راح الروح بطل الإنسان صار بدن، لأن الإنسان هو الجامع بين الروح والبدن. هذا هو الإنسان. وكذلك القلب، بدون القلب يبقى نفس الشيء، وهكذا. ولذلك بعض العلماء جعل القلب هي الروح، لأنها مكان، وبعضهم سمى الدم روحا كما قالوا عن الدواب التي لا دم فيها، قالوا لا روح لها سائلة، سموا الدم روحا. فهذا داخلا في ماهية الشيء ولا يصح الشيء إلا به. ثانيا ما هو الواجب؟ المثال الشرعي الآن نأتي إلى الصلاة. الصلاة ما هي أركان الصلاة؟ مثلا تكبيرة الإحرام هي داخلة في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، لو ذهبت تكبيرة الإحرام ما هي الصلاة. الركوع، السجود، قراءة الفاتحة على الصحيح، فهذه ماذا؟ أركان. ثانيا الواجب، ما هو الواجب؟ نتكلم الآن الواجب بالمفهوم الشرعي والقدري، هو ما كان بهذا الفهم داخلا في ماهية الشيء ويصح الشيء بدون مستثنى، لكن لأي درجة يصح؟ لأن هذا ما يفرق بينه وبين المستحب، ولو فقدنا المستحب وفقدنا الشيء يصح بدونه، لكن هنا ماهية الشيء ويفقد إذا وإذا نقض ينتقض الشيء، تنقص الشيء، لا بد من أن يجبره. ونلاحظ أن هذا قد انتقص الشيء نقصا في ماهيته، لكن ما يذهب. مثل ماذا؟ مثل بعض العلماء ضرب مثال في الآن مثل قدري. الآن هذا الإنسان ما هو الشيء الواجب فيه؟ عينه، يده، رجله، كلية من كلاه، من كليتين، بدا الشيء في داخل حقيقه الشيء، واذا انتقض ما يذهب الشيء كالركن، ما يذهب الشيء ولكن الشيء ينتقض. يبقى اسم الانسان قائم فيه، لكن هل هو انسان كامل؟ هل النقص في مستحباته ولا في وجوباته؟ واجباته. ثالثا، الان مستحب داخل في حقيقة الشيء، وذهابه لا يؤثر في اسم الشيء ولا في حقيقته. امر تكميلي مثل الصلاة ومثل الصلاة. الانسان مثل مستحباتك ايه؟ واحد اصبح جاهد شعر راسه، مستحبات هذا الامر ما يؤثر مقدار اليد، قال اخواني، وهكذا. اذا كل شيء في الدنيا له اركان واجبات مستحبات، هدرا وشرعا، هدرا وشرعا. كما راينا الصلاه، الزكاه، الحج، كل شيء له اركان. هذا الانسان، البيت، الهواء، كل شيء. الان راينا، انتهينا من هذا، ناتي للنقطه الثالثه. هذا المتعدد ليس على مرتبة واحدة. إذن الإيمان، شعب الإيمان ليس على مرتبة واحدة. ثالثا، مش كنا متعدد يعني له شعب كثيرة. وشعب الإيمان ليس ككل شيء، ككل شيء، فمو هاي نقطة ككل شيء، ليست على مرتبة واحدة. شعب الإيمان فمنها الركن، ومنها الواجب، ومنها المستحب. الآن الإيمان بناء، هذا ركن، هذا الواجب، هذا المستحب. إذا ذهب الركن هل يبقى الإيمان؟ يذهب. إذا ذهب الواجب ينقص الإيمان؟ ينقص الإيمان. هل هو إيمان كامل؟ المستحب هذه مراتب تفاضل الناس. الآن تفاضل يعني الأنبياء، الأنبياء هل هم مكتملين الأركان؟ مكتملين الواجبات، ولكن تفاضلهم في المستحبات، مستحبات الإيمان. وهذا ولذلك ينقص الإيمان حتى يصبح مولود أصله، حتى يصبح ضوءه مثل على رأس الإصبع، ويكبر إلى حيث شاء الله، ومقدار وجود الإيمان في القلب يكون النور يوم القيامة بمقدار ما هو موجود. لكن إذا موجود أصل الإيمان، إذا لا ينتفع الشيء واجب مش موجود ركن لا قيمة له. واحد صلى وحمل الواجبات وترك الأركان، صلاته صحيحة. الأصل الركن، فإذا وجد ركن الشيء وجد الشيء، وبعد ذلك النقص يتم بدرجة. هذه واضحة يا إخواني، انتهينا منها. فالإيمان الآن نرجع إلى القضية التي بيناها. هل لما أنت يرجع إلى القضية الأولى وهي هذه، هل لسان جوارح، نجمع بين الأمور إخواني، ابقوا معنا. وهل هناك أركان مكلف فيها القلب؟ هل هناك مثل الإيمان، التوحيد، إقرار التوحيد، الإقرار بعظمة الله؟ هل هناك أركان مطالب بها اللسان؟ الشهادة أركان فقط اللسان مطالب بالشهادة. هل هناك أركان مطالب بها الجوارح؟ هنا صار الخلاف بين العلماء، لكن على الصحيح، على الصحيح المباني الخمسة أركان، أركان الصلاة والصوم والزكاة والحج، والمباني هذه، هذه أركان الإسلام، ذهب واحد منها لا حظ للإنسان في الإيمان. هذا ليس مذهب مبتدع، هذا مذهب كثير من الأولياء، كثير من علمائنا والإخواني، وهذا مذهب، مذهب أو قول في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك ذكره أبو بكر الحميد صاحب المسند في رسالة له خاصة. لكن الإجماع منعقد على ماذا؟ على الصلاة. هي من أركان الإيمان، ما هي؟ الصلاة. هذا فعل، هذا هذا ماذا؟ هذا الترك. واحد ترك الصلاة يعني ترك ركنا من أركان الإيمان. الآن النواهي من جهة أخرى، النواهي، هل النواهي امتثال أمر الله في ترك النواهي من الإيمان؟ هل هو من الإيمان؟ هل هناك نواهي إذا فعلها المرء تنقض الأركان؟ تنقض الأركان؟ أعمال قلبية أو لسانية أو عملية من الجوارح تنقض الإيمان؟ نواهي هذه لا تعد ولا تحصى، كل يوم يخرج شيء جديد. لا، كل يوم يستطيع الإنسان أن يأتي بناقض من نواقض التوحيد لم تكن عند الأوائل، كل يوم. وهو ماذا الذي سماه الله الطاغوت؟ كل إنسان يصبح له طاغوت، ينتسم أمره ويترك ركنا من أركان الإيمان أو يرتكب منهيا. ولذلك باب حد الردة إخواني الذي به الردة ماذا ينقض بها؟ أصل الإيمان. هل هذا الفاعل لهذا الفعل الذي هو من المناهي قد يكون هذه المناهي معمولة بما؟ بالقلب. وقد تكون معمولة بما؟ باللسان، مثل القلب. بعض المناهي التي إذا فعلها المرء انتقض أصل الإيمان، ركن الإيمان بالقلب. بغض الإسلام، بغض أهل الحق، أتمني الشر لرسول الله وهكذا. طيب اللسان، هل هناك مناهي تنقض ركن الإيمان متعلقة بها اللسان؟ سب الله، سب النبي وهكذا. الجوارح، هل هناك أعمال من الجوارح تنقض أصل الإيمان بأعمال الجوارح؟ مثل السجود للصلاة، مثل الدرس على المصحف. إذا إخواني، هل ترون هذا الفارق ما بين القلب واللسان والجوارح؟ هل هناك فارق؟ ولكن بحسب مرتبتها، بحسب مرتبتها. فإن هذه القضية، إذا هناك أركان الإيمان يتعلق بها وجود الإيمان، أصل الإيمان أو عدم وجوده، وهناك واجبات للإيمان وهناك مستحبات للإيمان. إذا ترك الواجب، إذا ترك الركن، ما هو نتيجته؟ الكفر. أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إذا ترك ركنا من أركان الإيمان القلبية أو اللسانية أو العملية من الجوارح فنتيجتها كفر أكبر. وإذا ارتكب ناقضا من نواقض أصل الإيمان سواء بالقلب أو اللسان أو الجوارح فهو كفر أكبر. واضح يا إخواني؟ الآن إذا ترك واجب من واجبات الإيمان أو ارتكب منهيا عنه من مناهي الله من الكبائر، ثم الكبائر، ما هو نتيجته؟ كفر أصغر. هو كفر لأنه لم ينتفي الأمر من أوامر الله، هو كفر بمقدار هذه المعصية التي مارسها، كفر بمقدار هذه المعصية التي. لكن هنا لو ترك فعلا واحد لو فعلا واحدا من أركان الإيمان هل هناك بقية للأركان؟ نقيم إذا ممكن المرء أن يكفر كفرا أكبر انتبهوا ممكن للمرء أن يكفر كفرا أكبر بإلغاء كل أركان الدين أصل الدين لا يهتم به وكل أركان الإيمان لا يعترف بها ولا يعمل بها ويقوم بمناقضاتها وممكن أن يكفر المرء بماذا؟ بناقض واحد مع قيامه بكل الأركان الأخرى لأن الركن لا يجبر الركن لا يجبر إذن هناك كفر بعمل واحد وهناك كفر وردة شاملة عن الدين كفر عن الدين كله الآن رجل ترك واجب من واجبات الإيمان انتقص إيمانه نقص إيمانه لما نقص نقص إيمانه بمقدار من الإيمان الواجب للمستحب بمقدار الواجب بمقدار ما ترك الواجب فنقص منه الإيمان الواجب فهمنا هذه إذا ترك هذا الواجب هل يخرج من الإيمان انتقض أصل الإيمان لكن هل خرج من الإيمان الكامل الواجب خرج من الإيمان الكامل الواجب ولم يخرج من أصل الإيمان إذن بهذا وضح لنا كلمة ابن عباس التي لم ترد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قال أن هناك كفر أصغر وهناك كفر أكبر هل قالها رسول الله؟ ما قالها رسول الله ولكن بهذا وضح لنا فهم ابن عباس وفهم أئمتنا وفهم السلف على وجود الكفر الأكبر ووجود الكفر الأكبر إذا ترك الرجل واجبا من واجبات الإيمان وقال ابن تيمية رحمه الله وهذا بالرغم أننا ذكرنا في الحديث ذكرنا بعض صفات الكبائر تذكرون؟ نعم يقولنا إيش هي الكبائر لأن ابن تيمية يقول وأفضل تعريف للكبائر هي التي إذا فعلها المرء نقص من إيمانه الواجب هذا أفضل تعريف الكبائر ما هي؟ كل فعل إذا فعله الإنسان نقص من إيمانه الواجب فهذه من الكفر الآن إذا فعل هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر الآن نأتي إلى نقطة مهمة ما هو الفارق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر كيف نعرف في الحديث الكفر الأكبر من الكفر الأصغر كيف نقول هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر كيف تعرف أولا بالنص أو بما يسمى بدلالة النص دلالة النص ما هو دلالة النص قولوا اسمعوا إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال ابن مسعود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك شو الطيارة يا اخواني لماذا شو التطير لان العرب كانت تمسك طير اذا اراد السفر تمي اذا تيامن فقد تيامن واذا تشامل فقد تشاءم فهي سميت قال الطيارة شرك قال ابن مسعود وما منا الان كلمة ابن مسعود وما منا ولكن يذهبه الله بالتوكل ما معنى وما منا وما منا إلا ويتطير فهذا نحن أنه كفر على أنه شرك فهنا يا إخوان كذلك هذا دلالة النص ثانيا بما يسمى دلالة العبارة الآن دلالة العبارة مثل ما هو قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر قتاله كفر فنحن علمنا من قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فسمى فسماهما ثم طائفتين مؤمنتان وهما متقاتلتان. فبدلالة العبارة الأخرى ثالثا إذا جاء الكفر معرفا فهو أكبر. ومن هنا فإن دليل العلماء على أن ترك الصلاة كفر بقولهم بين الرجل وبين الكفر، واضح؟ وهذا احتج بها ابن تيمية الكلابي. إذن إذا جاء الكفر معرفا فهو كفر أكبر. رابعا لا يوجد كفر أصغر في القرآن، وإنما يعرف الكفر الأصغر في السنة. ونعرف الكفر الأصغر بالسنة بماذا؟ بالقرآن. ونعرف أن هذا الكفر الذي قاله رسول الله هو كفر أصغر بماذا؟ من خلال الرجوع إلى القرآن، كما رأينا بدلالة القرآن. فبهذا تستطيع أن تميز هل هذا كفر أكبر أو كفر أصغر. مثل ذات العبارة قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما ضربنا لكم الفرق فاشترقوا ماذا؟ أمتي. فسماها ماذا؟ سماها أمته صلى الله عليه وسلم، سماها أمته. إذن بهذا نستطيع أن نفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. الآن نأتي إلى مسألة خطيرة في الموضوع. نعم. يعني إذا كان قال مصور عن ضرب العلماء ليس في خلاف على التكفير على عدم التكفير تارك الحج وحتى على الفوز ولله على الناس في البيت من استطاع عليه سبيله ومن كفر في نظر الإمام. هذا دليل لمن يقول بكفر تارك الحج ومن كفر. ليه مفيش إجماع؟ على الإجماع، لأنه الحديث قال وكان أصحاب رسول الله يرون شيئا تركوا كفر سوى الصلاة. وهناك كذلك صوارف أخرى عند من لا يقول بكفر. الآن نقطة مهمة في قضية الكفر الأصغر والكفر الأكبر، وهي فهمتم هذه؟ هذا عند السؤال في سريع. بالنسبة إذا جاء الكفر معرفا قد يمكن البعض يقول من ما هو مصدر القواعد هذه؟ من استقرار. وهذه مذكورة في كتب أهل العلم، هذه التي ذكرتها لكم مذكورة في كتب أهل العلم. يعني الإجماع هذه؟ نعم. ذكر ابن تيمية هذه قضية الكفر معرفا فهو كفر أكبر، ذكرها ابن تيمية في كتابه الإيمان. قال ومن فوارق الكفر الأكبر والكفر الأصغر إذا جاء الكفر معرفا فهو كفر أكبر. الآن أوجهكم إلى قضية، هل الكفر الأصغر، وهذه نقطة انتبهوا لها، هل الكفر الأصغر إخواني ممكن أن يكون كفرا أكبر؟ في العبارة التي ذكرناها، هل ممكن الكفر الأصغر ممكن أن يكون كفرا أكبر؟ أي إمكانية حمل الأحاديث التي قال عنها العلماء بأنها كفر أصغر ممكن حملها على الكفر الأكبر؟ مثل ما ضربنا مثال، ماذا قلتم؟ الحلف بغير الله، من حلف بغير الله. الآن ممكن حمل حديث كفر وشرك هنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ممكن حملها على الكفر الأكبر؟ يعني من حلف بغير الله معظما هذا المحلوف بمقدار تعظيمه لله. وللأسف يقع فيها كثير من منتسب للإسلام، تقول له والله فلا يهتم ولا يرى شيء، لكن قل مثلا قبر سيدنا البدوي او بولاده فيعتقد ان هذا الحل مما ينبغي ان يصدق فيه الحالف. اما اذا حلف بالله ممكن الحقيقة هذا كفر اكبر مخرج من المله، لانه يرى تعظيما، لانه المقصود بالمحلوف به التعظيم وتوثيق اليمين. فاذا حلف الرجل بعظيم واتقه لمن حلف له، فاذا حلف الرجل بالله ولم يوثق هذا اليمين بمقدار حلفه بغير الله فقد رأى الله أعظم من المحلوف به، أو رأى غير الله أعظم منه. الكفر الغريب. ممكن هذا حمله على الكفر الأكبر؟ ممكن. مثال آخر، الكفر يقع هنا على السامع والقائد. القائد إيش؟ إذا السامع لا يرى هذا بسبب، قد يكون هذا الرجل يراه أنه يحلف بالله ولا يهتم. يعني الآن رجل صوفي إذا حلف بالله لا يهتم بها، هو رجل لا يهتم بها، ولكن إذا حلف بسيد البدوي وعمامة الشيخ وغاف الشيخ وقبر فإنه يعظمها ويهتز. فإنك لا تصدقه إذا حلف بالله، ليس لأنك لا تعظم الله، ولكن لمعرفتك أن حلفه بالله لا يهتم به. يعني لا يكفي. ثانيا أما الاعتذار واضح، أنا ما أريد مثل قوله النفاق. الآن النفاق قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث، فهل هذا المنافق ممكن حملها على النفاق المخرج من الملة؟ ممكن؟ نعم. كيف؟ أن يكذب في كل ما يحدث به. إذا حدث كذب، لما يفتح تمه ليتحدث يكذب، فهو سيفتح فمه ليقول لا إله إلا الله فهو كذب. فهذا ما هو؟ كفر مخرج من الملة. بهذا نصل إلى نقطة مميزة عند أهل السنة، وهو ما يسمى بكفر. أنتم لسه حاضرين النقاط اللي مسحناها؟ ما يسمى عند أهل السنة بكفر المآب. ما هو كفر المآب؟ رأينا إذا حدث في واحدة كفر كفرا أصغر، وإذا حدث في اثنتين كفر كفرا أصغر. فهذا كفر يزيد عنده كفر، يزيد على كفر حتى إذا استغرق جميع حديثه صار كافرا كفرا أكبر. فهذا الكفر الأصغر هو طريقة تبعده من الإيمان وتقربه من الكفر حتى تصل به إلى الكفر. إذا عندنا هنا حدين، حد الإسلام الإيمان الكامل، ها صحيح، وحد الكفر. الرجل قد يكفر في واحدة. الآن هذه المرتبة هو الإيمان الناقص. الناقص مستحب ولا ناقص واجب؟ واجب. الإيمان الناقص ناقص واجبات. فرجل كفر كفرا أصغر وكفر كفرا أصغر وكفر كفرا أصغر حتى يصل إلى الكفر. في النهاية المعاصي قال العلماء بريد ماذا؟ قد يصل لحال أن هذه المعاصي تجتمع عليه، فقد يكون الرجل مسلما في الدنيا عند الموت يكفر، وهذا الذي يسمى بكفر المآل. بمعنى هو مسلم الآن لكن آل أمره إلى الكفر، لأنه اجتمعت لديه كفر وراء كفر وراء كفر. ومن هنا فإن المعصية الواحدة عند الصحابي تعتبر خطوة نحو الكفر، وعند المسلمين المعصية لا يراها شيء لأنه لا يراها كفرا، فهو يخاف أن المعصية قد أخرجته من الدين لأنها تقربه إليه، فقد تكون ذهبت به إليه، وهذا كفر المآل. وهذا يقع إما في الدنيا وإما يقع عند الموت. عند الموت مسلم في الدنيا ولا له أحكام المسلمين، ولكنه عند الموت كفر، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الشيطان إليه فيعرض عليه الكفر، لأن الشيطان لا يرضى منك أن تزني فقط وتموت وأنت زاني، فأنت معرض إلى الرحمة، ولا يرضى منك فقط أن تسرق، يريد منك ماذا؟ الوصول معه إلى جهنم. فهو يمهد لك في الدنيا، لا يقول لك اكفر، لكن يمهد لك المعاصي، معصية وراء معصية، وأنت معتصم بإسلامك، معتصم بأنك مسلم، ولكن تعصي وتعصي حتى في النهاية تصبح على حد الكفر، فالشيطان يأخذك. نسأل الله العفو والعافية. مع التوبة. نعم إخواني، مع التوبة الكفر مشرك ومشرك كافر. لا لا، هو العلماء يعني يضع بعض الأعمال في الشرك وبعض الأعمال يضعها في الكفر، ولكن هذا التقسيم علمي اصطلاحي، ولكن في الحقيقة أن المرء لم يكفر بالله. الآن ما هو الكفر؟ لغة ما هو الكفر؟ الستر، يعني الكفر بالله يعني ستر حق الله. أهو جميل، حق الله هو أن تطبق أمره وتقصد جميع، هذا حق الله، حق الله على العبيد التوحيد. فالكفر ستر حق الله. الشرك أن كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تجعل الله جدا وهو خلقك. الآن لما عمل ينبغي أن يكون لله فهو كفر، ماذا يعني؟ ستر حق الله، ستر، إما ستره كله وإما ستره بعضه. فلما ستر هذا الحق، هذا الحق قطعا صرفه إلى غيره، إما بامتثال أمره وإما بقبضه لغير الله، فهو ستر حق الله. لما ستره أين يذهب هذا؟ ذهب إلى الشرك. فالستر يقتضي ماذا؟ الشرك. نعم. ألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يكن. جزاك الله خير. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المسلم كافر، فهذا ايش هو ظلام من الشيء؟ نعم، حديث الرسول عليه الصلاه والسلام الذي يقول يبيت المسلم كافر ويصبح مسلم، هذا الظفر هو كفر اصغر يا اخي. نحمل على الكفر الاصغر يحمل او لا يحمل؟ نعم يحمل، ويحمل على الكفر الاكبر يحمل. وهذا سنتحدث عنه، هذا درس سترون كما ترون بفضل الله هذه الأمور المهمة لديكم، سترون نوعين نفاق ما لم تسمعوا بها إلا إذا قرأها بعضكم، نوعين نفاق، ثم هذا سيأتي له إن شاء الله. النفاق اللي هو عدم الإيمان مطلقا، والنفاق أن يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر. مسلمين بمثل القرآن في سورة البقرة من مثلين، المثل المائي والمثل الناري. عندما تكلمت عن توحيد الله بأفعالنا وتوحيد الله بأفعاله وقلت النسك ولو البراء والقضاء وشرط السجن، ما نقول لك ماذا تفعل؟ أيوة العلماء بقي بس نشرحها. بعض المشايخ ذهب، نحن سمينا الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل، قول اللسان عمل جوارح. فبعض المشايخ ذهب وقال الإيمان ما هو؟ اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فجعل الإيمان اعتقاد القلب، والاعتقاد هو القول، ولم يدخل فيه عمل القلب. فهمتم؟ الاعتقاد ما هو؟ قوله، الاعتقاد القلب قوله، فأين عمله القلب؟ أين المحبة؟ أين الإخبة؟ أين تضعها أنت من اعتقاد القلب؟ ليست في اعتقاد، ولكن هي عمل من أعمال القلب. أن تحب الله، أن تحب المؤمنين، أن تبغض أعداء الله، أن تبغض الكافرين، هذا عمل من أعمال القلب. فالقلب ليس المكلف به فقط الاعتقاد، ولكن مكلف بما كمان معه بعمل القلب. فهذا لفظ ينبغي أن نتركه، وسأبين في محاضرة خاصة أن كلمة اعتقاد كذلك لا نريدها، لكن نستخدمها لأنها شاع هذا اللفظ. لكن على الحقيقة هو لفظ محدث في هذا الباب، وليس محدث بخير، ولكنه أحدث شروعا، ولولا عالم الشرور لما نبهنا إليه. وهذا في محاضرة قادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. إخواني بارك الله فيكم، نحن نعيد أمورنا التي انتهينا منها البارحة بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلنا أن الإيمان، وصلنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أولا وجدنا أن الإيمان، وفسرنا هذا القول تماما، قول وعمل ونية وسنة. ورأينا لماذا أضيفت كل كلمة في داخل هذه الجملة التي عبرت عن معنى معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هذا القول أدى بنا إلى أن نعرف أن الإيمان متعدد. الإيمان متعدد بتعدد شعبه، بتعدد أوامر الله. كل أمر من أوامر الله هو إيمان، سواء كان هذا ركن من أركان الإيمان أو واجب من واجبات الإيمان أو مستحب من مستحبات الإيمان. إذا كل أمر من أوامر الله هو إيمان. واضح أخوان؟ ثالثا، الإيمان ليس على مرتبة واحدة، ولكن شعب الإيمان ليس على مرتبة واحدة. قلنا هناك شعب ركنية للإيمان، وهناك واجبات للإيمان، هناك مستحبات للإيمان. قلنا إذا انتقض الركن ركن الإيمان انتقض أصل الدين، أصل الإيمان ذهب، والإيمان لا وجود لا قيمة له بعد ذلك. إذا ذهب واجب من واجبات الإيمان نقص الإيمان، نقص نقصا يمنع أن يكون أن يسمى الرجل هذا فلان مؤمن بمعنى كامل الإيمان الواجب. ثالثا، وصلنا إلى النقطة الرابعة التي سنتكلم عنها إن شاء الله. إذا عند أهل السنة والجماعة، ما دام أن الرجل ممكن أن يجمع بعد أن يستقر أصل الدين والإيمان لديه، ممكن بعد ذلك أن يجمع في قلبه وفي نفسه وفي عمله إيمانا وماذا؟ وكفرا. إذن رابعا، مفهوم هذه العبارة، الرجل قد يجمع إيمانا وكفرا، يجمع طاعة ويجمع معصية. إذا طاع الرجل في عمل من الأعمال فقد حصل لديه الإيمان، وإذا عصى الله في مسألة أو قصر في واجب من واجبات الإيمان اجتمع لديه الكفر. إذن أهل السنة والجماعة يقول بإمكانية أن يجمع الرجل المكلف، أن يجمع المكلف بين الإيمان والكفر، الإيمان والكفر. لكن هل هنا الكفر بمعنى الكفر الأكبر؟ لا. ممكن الرجل يجمع بين الإيمان والكفر الأكبر؟ لا لا، ولكن مقصود هنا ماذا؟ الكفر الأصغر. واضح؟ يعني بينما كما عبد الله الحمار رضي الله تعالى عنه كان يشرب الخمر فهذا كفر ويحب الله ورسوله. ننبه على نقطة، لا بالنسبة، هذه نقطة مهمة جدا. نحن قلنا إخواني أن أي واجب من واجبات الإيمان هو إيمان وتركه كفر، لكن هناك نقطة ضرورية، هل كل معصية من الكبائر تسمى في الشريعة كفرا؟ لا. هذا هو السؤال. بمعنى الآن قلنا كل واجب من واجبات الإيمان هو إيمان، في النهاية هل هذا يؤدي أن كل معصية علينا أن نسميها كفر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا يعني يجب أن نتقيد في المصطلحات الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم وقتاله كفر، فسوق وقتاله كفر. فنحن نعتقد أن سباب المسلم كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، ومع ذلك لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها كفرا، إنما سماها فسقا، عمل من أعمال الفسق، وجعل قتاله قتال المؤمن ماذا؟ قتاله كفر. ربما في القاعدة الأولى أن كل معصية من الكبائر هي كفر، نستطيع أن نقول هذا، ولكن لماذا وضع هذا مقابل هذا؟ لنرى التفريق، حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم التفريق ما بين سباب المسلم وبين قتاله. فإن قتال المسلم مقابل سباب المسلم كفر مقابل فسق، وإن كان هذا في الحقيقة سباب المسلم كفر، الكفر الأصغر. واضح إخواني؟ فهمنا هذه النقطة؟ نحن اكتشفنا البارحة وبالدلالة الواضحة أن الإيمان بالقول، إيش الإيمان بالقول والعمل والنية، الإيمان بالقول والعمل والنية الآن. والكفر كذلك قلنا البارحة أو قبلها أن الكفر كذلك بالقول والعمل والنية. لما نظرنا إلى الأعمال والعلاقات وهو توحيد الألوهية وجدناه كالتالي. انتبهوا إلى هذه النقطة، انتبهتم؟ انتهينا منها أن تسمية هذا الفعل كفر أو تسمية إنه فسوق لابد من التقيد بالنصوص الشرعية فيه، وإن كانت الأصل والقاعدة صحيحة لكن عندما تكون القاعدة لا ينبغي أن ندخل فيها جميع أفرادها، فإن هذه كما قلنا إن كل معصية من الكبائر هي كفر، لكن عندما نأتي إلى سباب المسلم هل نسميه كفرا؟ نتقرب بالشرع في ذلك، هذا هو الأولى. وإن كانت هي في الحقيقة إذا سب المسلم المسلمة ظلما فإنه قد كفر، أي اجتمعت فيه المعصية تمنع لحوق فيه وصف الإيمان الكامل، هذا حق. فهمتم إخواننا هذه؟ انتهينا منها. الآن نأتي إلى قضية مهمة وهي نوبه عليها. قلنا أن الإيمان قول وعمل ولي، والكفر قول وعمل ولي مقابلها. وقلنا كذلك أن هناك من الأقوال البارحة علمنا شيء آخر اكتشفناه ووضحناه، وهو وجود الكفر الأصغر ووجود الكفر الأكبر. الكفر الأكبر يؤدي إلى ماذا؟ الخروج من الإسلام، لا حظ له في الإسلام، إما الردة وإما الكفر الأصلي. وكذلك الكفر الأصغر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفسق، يؤدي إلى الفسق. الكفر الأصغر يؤدي إلى الفسق. الآن قلنا وهذه انتبهوا، الكفر الأكبر يقع بالقول والعمل والنية، والكفر الأصغر يقع بالقول والعمل والنية. هل هناك، هذا ذكرناها البارحة أظن، قلنا الكفر الأكبر المخرج من الملة قد يقع بماذا؟ بالقول، ممكن يقع بالقول، قلنا بمثل سب الله عز وجل، سب الدين، سب الإسلام وهكذا، هجاء الدين. طيب ممكن يقع بالعمل؟ ممكن، ذكرنا البارحة هذا ذكرنا. وممكن أن يقع بماذا؟ بالنية، بعمل القلب. وكذلك الكفر الأصغر، هل ممكن أن يقع بالقول؟ نعم. وممكن يقع بالعمل؟ نعم. وممكن يقع بالنية؟ فهمنا؟ هذا هذه نقطة مهمة، أن الكفر لأن ليس، انتبهوا ماذا أريد أن أقول في هذه النقطة، لأنها نقطة معلم من معالم أهل السنة والجماعة. والآن خصومتنا في الذين نريد أن نحيي إن شاء الله من أهل السنة والجماعة، خصومتنا أغلب ما تكون في هذه النقطة، بمعنى أن بعض الناس يعتبر الفارق بين الكفر الأكبر، وهذا سنتكلم عن سببه وعن من أين صدر وعن الفرقة التي قالت بهذا القول، بعض الجهلة الذين ينتسبوا لأهل السنة والجماعة يظن أن الكفر الأكبر إنما هو محله القلب، ولا يمكن أن يكفر الرجل كفرا أكبر بالقول أو العمل، ومستشهدين ببعض ألفاظ العلماء، ليست حديث مثل قولهم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يستحله، فيرى أن جميع أعمال الجوارح وجميع أقوال اللسان ليست مكفرة إلا بماذا؟ إلا بالاستحلال. فهمتم هذا؟ نحن لا نقول هذا، هذه عبارة من أجل الرد على من؟ هذه العبارة فقط للرد على الخوارج الذين يكفرون بالكفر الأصغر، لأن الكفر الأصغر هنا التي يريد أن أصف فيها، لأن الكفر الأصغر ينتقل إلى الكفر الأكبر بحالته، الحالة الأولى الحالة الأولى يتحول الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر أن يقوم الرجل بجميع أنواع الكفر الأصغر. إذا قام الرجل بجميع أنواع الكفر الأصغر فإنه يخرج من الملة، ولذلك هذا الذي اشترطه علماؤنا بالالتزام، ما يسمى عندنا بالالتزام الإجمالي في الشريعة، لأنه إذا قام بجميع أعمال الكفر الأصغر فلم يلتزم في حالة من حالات الإيمان، أسقط جميع الإيمان. وهذه إحدى الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة والمرجئة، ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة. أعيد النقطة لأهميتها، أن الكفر الأصغر ينتقل إلى الكفر الأكبر إذا قام الرجل بكل، يعني أسقط، لم يعمل واجبا من الإسلام، فقط عنده أصل الدين، قال أنا أقر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لما جاء إلى واجبات الشريعة لم يقم بأي واجب قط. هذا رجل ماذا؟ عند أهل السنة والجماعة هذا كافر كفرا أكبر، عند المرجئة كما سيتبين أنه ليس بكافر. وتصوروا حالا أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه، يعني عارفا لله مصدقا، ومع ذلك لم يقم بأي عمل ولا بقول من أقوال الإيمان، فهذا رجل كافر كفر أكبر. إذا متى يتحول الكفر الأصغر إلى كفر أكبر؟ أولا إذا ترك جميع واجبات الإيمان، وهو معناها الكفر، ترك جميع. بالله لا تقطعوني، يعني أشكو لكم تعبان وهذا. فإذا واحد دخل الخط يبدأ كل شيء، إذا ترك جميع واجبات الإيمان. الحالة الثانية وهي التي ذكرها علماؤنا وهي الاستحلال. وانتبهوا لهذه القضية، في قضية الاستحلال انتبهوا لها. إن الرجل لم يكفر في ديننا بالكفر الأصغر، ولكنه كفر بالاستحلال. ربما يكون الرجل عاملا للواجب منكرا لوجوبه مع علمه بأنه حكم الله فيكفر. فالقضية عند الكفر الأصغر غير متعلقة بعمله أو بعدم عمله، بخلاف النقطة الأولى فإنها متعلقة بعملها، وإن اعتقد وجوبها واعتقد جميع واجبات الإيمان اعتقد بها ولم يقل بأي واجب فإنه كافر. الحالة الثانية إن الرجل يكفر ولو قام بواجب الإيمان وترك اعتقاد وجوبه، فالاستحلال هو المكفر وليس ذات الكفر الأصغر. الاستحلال هو المكفر. الكفر إذن الحالة الكفر الأصغر ينتقل إلى الكفر الأكبر بهاتين النقطتين. الآن الكفر الأكبر إذا كان قولا، أو الكفر الأكبر إذا كان عملا، أو الكفر الأكبر إذا كان نية، فإنه لا يحتاج لغيره حتى يخرج الرجل من الملة بذاته. بذاته يعني رجل دانس على المصحف، لا الكفر الأصغر احتاج. لو أن رجل مثلا زنى بامرأة هل يكفر بهذا العمل؟ لا. هذا العمل لا ينقض أصل الدين، لا ينقض إسلام الرجل، لا ينقض إيمان الرجل بهذا العمل، لكنه إذا استحل فإن المكفر له ما هو؟ الاستحلال. الآن الكفر الأكبر رجل داس المصحف، انتبه داس المصحف، لا يحتاج إلى غيرها ليحكم على الرجل الكفر الأكبر، هذا العمل بذاته. ولا نقول أن هذا العمل يحتاج إلى الاستحلال حتى يكفر، فإن هذا العمل بذاته مع وجود العلم بأن هذا مصحف إنه يكفر، حتى لو لم يعلم أن هذا كفر. انتبهوا، إن ارتكاب الرجل لعمل من أعمال الكفر الأكبر سواء كان هذا الكفر بقول أو بعمل أو بنية بذاته مكفر، ولا يحتاج إلى غيره، حتى أنه لا يحتاج إلى معرفته بأنه كفر. يعني بمعنى الذي يعتقده أن تارك الصلاة كافر، وهو دين الله عز وجل وهو دين إجماع الصحابة، رجل ترك الصلاة لأنه على مذهب بعض العلماء بأنه لا يكفر، فهو عملها لأنها غير مكفرة ويريد أن يلتزم بالإسلام، وعملها أنها غير مكفرة، هو عندي كافر ولو لم يعتقد كفرها، لكن هو يعلم أنها معصية لكن غير مكفرة. فإن الله كفر المستهزئين بدينه وبرسوله مع عدم علمهم بأنها مكفرة. لا يشترط، انتبهوا، عدم العلم بالمكفر وليس عدم العلم بحكم الله. بمعنى لو أن إنسان هذا كما سيأتي في حالة الجهل، إن الرجل لا يكفر عندنا بترك عمل من أركان الإيمان أو بقيامه بناقض من نواقض الدين حتى يعلم حكم الله فيه، لكن لا يشترط أن يكون عالما بأنه مكفر. فهمتم؟ هل النقطة وضحت عليكم؟ العلم رجل لا يعلم أن الله طلب الصلاة ترك الصلاة، هل كافي هذا؟ ليس كافي. لكن رجل علم حكم الله أن الله أمر بالصلاة فترك الصلاة فإنه يكفر ولو لم يعلم أن ترك الصلاة حالتين مختلفتين واضحة، بخلاف الرجل الذي لم يعلم حكم الله بترك الصلاة، لم يعلم أن الله فرض الصلاة. قد يصل بعض الناس جاءهم أن لا يعلم حكم الله أن الله أمر الصلاة في أزمان وأماكن معينة فإنه لا يكفر لأنه لم يعلم الحكم. لكن رجل علم أن الله فرض الصلاة فترك الصلاة ولم لم يعلم أن ترك الصلاة كفر فإنه يكفر. هذا حالة، هذه حالة تقول. الثانية إن قيام الرجل بالكفر الأكبر لا يشترط له أن ينوي الكفر، لا يشترط له. لو أن رجلا داس المصحف ولم يقصد بذلك أن يخرج من الإسلام فإنه يخرج من الإسلام، وفإنه كما قال ابن تيمية لا يشاء كما قال في الصارم، لعله في الصارم، نعم في الصارم، قال فإنه لا يشاء الكفر أحد من الناس إلا ما شاء الله. من يريد الكفر؟ يعني بمعنى أن الرجل قد يكفر وهو لا يريد الكفر، كالذي سب النبي هو لم يريد الكفر ما رأى، لكن بهذا العمل العمل مكفر. انتبهتم لهذه النقطتين؟ ولا يحتاج إلى الاستحلال، لأن الاستحلال إحدى المكفرات. المكفرات ماذا؟ كثيرة جدا، منها استحلال، استحلال الكفر الأصغر، منها استحلال الكفر الأصغر. ولا تفهموا عبارة السلف خطأ. النقطة الثانية، قلنا أن توحيد الألوهية نسك ولاء وبراء فإن كل واحدة من هذه تحتوي على أعمال هي من أركان الإيمان وتركها كفر، وتحتوي على أعمال من واجبات الإيمان وتركها كفر أصغر. لا يقول أحد إن الرجل إن النسك هو تركه يؤدي إلى الكفر الأكبر، ولا يقول أحد إن الولاء والبراء تركه هو الكفر الأكبر وبقية الأمور هي كفر أصغر، ولا يقول أحد أن القضاء والتشريع تركه كفر أكبر وغيره كفر أصغر. لا، إن كل واحدة من هذه النسك الولاء والبراء القضاء والتشريع فيها من الأحكام ما هو كفر تركه كفر أكبر وكذلك كفر أصغر. فهمتم؟ يعني ليست هذه، ولا نقول النسك هو الركن والولاء والبراء هو الواجب، لا، في النسك ما هو أركان وما هو واجب، وفي الولاء والتشريع فيه ما هو أركان وفيه ما هو واجب، وفي القضاء والتشريع فيه ما هو أركان وفيه ما هو واجب. فهمنا؟ نضرب أمثلة حتى تتضح. أعطوني عمل من أعمال النسك إذا تركها المرء يكفر كفرا أكبر. قلنا الصلاة، قلنا الصلاة. الآن أعطوني من أعمال النسك ما إن تركها المرء كفر كفرا أصغر، تركها من مرة مثلا، تركها يعني الزكاة.